نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. محمدنا سامر الأصحاب ولم ينس الأتباع والأحباب، يضاحك أصحابه في الصباح فيودون لو جالسوه إلى المساء، يذكر أصحابه بأحبابه فيتعجب الأصحاب من حبه للأحباب، يصلي بهم الفجر والعشاء ويجلس معهم على مائدة الغداء والعشاء، يراعي غيرة عمر في غيبته وحياء عثمان في حضرته، لا يتكلف لأحد ويتكفل بكل أحد، فهو لنا والد والكل له أولاد، أنا لكم مثل الوالد من ولده، يا خير والد ومولود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نور العيون سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أثر في أصحابه وظهرت ردود أفعالهم التي لو نظرنا إليها لتعجبنا كما تعجب من وصفهم عندما زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العجم، فقال: ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. لماذا هذا التعظيم؟ ولماذا هذه المحبة وهذا الفداء العظيم من الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصحابة ردود أفعالهم نلمحها في مواقف عجيبة، ردود الأفعال التي ترجمت بأن هذه محبة فاقت كل محبة. عندما نرى الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان في الحج وأراد أن يحلق شعره صلى الله عليه وآله وسلم أعطى نصف شعره الشريف إلى سيدنا طلحة وفرق نصف شعره الآخر، يقول: فصار الناس يقتتلون على شعره عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجعل الإنسان يقتتل ويتقاتل ويتدافع مع إنسان آخر على شعرات يأخذها من إنسان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ كان الصحابة يتسابقون إلى قطرات الوضوء ليتمسحوا بها ولتبل هذه القطرات أبدانهم وبشرتهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا سار النبي عليه الصلاة والسلام يتسابقون إذا توقف وخلع نعليه إلى من يحمل النعلين. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى خدمته وحراسته قبل أن تنزل الآية التي فيها عصمة النبي: والله يعصمك من الناس، أي يحميك من أن يؤذوك أو يقتلوك حتى لا يمنعوك عن تبليغ رسالتك. كان الصحابة يتسابقون إلى الحراسة، فما الذي جعلهم يتسابقون؟ سيدنا علي عندما يرقد في مرقد النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة، ما الذي يجعل شابا في فتوته وفي مقتبل عمره وقد أقبلت عليه الدنيا، ما الذي يجعله يعرض نفسه للقتل فداء لرجل آخر؟ تفديه بحياتك وأنت تعلم أنهم أرادوا أن يقتلوه؟ ما الذي يجعل سيدنا علي رضي الله عنه يفديه بروحه ويرقد في مرقده في ليلة الهجرة؟ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يحكي عنه سيدنا علي يقول: كنا إذا اشتد الوطيس، كنا إذا حمي الوطيس في الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحكي هذا سيدنا علي الذي هو كما يحكى عنه فتى قريش وفتى مكة، بطل الأبطال. سيدنا علي هذا يحكي ويقول بأنه كان يحتمي برسول الله في الحرب، وهو الذي يحكى عنه أنه كان يحمل باب حصن لا يقوى 70 رجلا للرجال الأشداء على حمله. فلنا أن نتصور هذه المحبة من سيدنا علي في الفداء كيف كانت. كانت لأنه شعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يفديه وهو الذي يحميه. يقول: كنا نحتمي به في الحرب، أي النبي يستقبل السهام ويستقبل السيوف ويستقبل الحراب، والصحابة تحتمي على في ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رأوا منه الفداء، رأوا منه الخوف عليهم والمحبة لهم، رأوا التعظيم، رأوا المحبة التي تنطلق والاهتمام بأحوالهم وأخبارهم. عندما يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل الجنة ثم رأى فيها جارية تستحم في بحيرة، فسأل: لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ فقالوا: هذه لعمر ابن الخطاب. فقال: فغضضت بصري لعلمي بغيرة عمر. عندما يسمع سيدنا عمر هذا الكلام يتأثر، فيقول سيدنا عمر: أمنك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كم أثرت في سيدنا عمر هذه اللقطة، كم أثر في سيدنا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتذكره، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل في قلبه رعاية خاطر سيدنا عمر. مراعاة الخواطر هذه مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الخواطر عليه الصلاة والسلام، كان لا يكسر أحدا. عندما يقول سيدنا أنس، عندما يقول: لما دخل النبي المدينة أنار منها كل شيء وأضاء منها كل شيء، ولما توفي رسول الله أظلم منها كل شيء. ما الذي أثر في سيدنا أنس حتى يقول هذا الكلام؟ النور أمام الظلمة، نور أمام الظلمة في المدينة. سيدنا أنس يحكي علاقته مع سيدنا رسول الله وقد كان يخدمه وعمره 10 سنين، فيقول: ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني ولا سبني، وما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كيف لا يؤثر فيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حاله؟ من الذي يقوى ألا يلوم على إنسان أو يعاتبه؟ سيدنا رسول الله كان لا يعاتب على أنس مع أنه صبي، والصبي كثيرا ما يخطئ وكثيرا ما يحتاج إلى التأديب والتعليم. ولكن لك أن تتخيل صبيا مع رجل كبير، وهذا الرجل الكبير لا يعتب على ذلك الصبي طيلة 10 سنين، طيلة 10 سنين لا يعتب عليه أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى بعض الصحابة وأراد أن يدخل عليه بيته، فسلم عليه من خارج البيت وذلك الصحابي لا يرد السلام، ثم يسلم النبي مرة أخرى وذلك الصحابي أيضا لا يرد السلام، ثم يسلم النبي مرة ثالثة وذلك الصحابي أيضا لا يرد السلام، ثم يسلم النبي مرة ثالثة والصحابي أيضا لا يرد السلام. بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرد أحد عليه السلام، كأنه ظن بأن ليس أحدا بالبيت، فهو يستأذن ولا أحد يأذن له. وبعد أن شعر الصحابي بأن النبي قد ذهب خرج مسرعا الصحابي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تفضل، إنما لم أكن أرد عليك السلام لأجل أن أستزيد من بركات سلامك علينا يا رسول الله، يستلذ بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يكون سيدنا أبو بكر خارجا من البيت ويلقاه بعض الصحابة ويقول له: إلى أين يا أبا بكر؟ فيقول: ذاهب أنظر إلى رسول الله، فقط ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذه العلاقة العجيبة التي ربطت هؤلاء الصحابة بالنبي؟ ما الذي يجعل صحابة بعضهم هو الذي كان ينفق على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، وليس النبي هو الذي كان يعطيه من مال؟ ما الذي يجعلهم يحبونه هذا الحب ويقدمونه هذا التقديم ويعظمونه هذا التعظيم؟ الأنصار الذين عندما قسم النبي بعض الغنائم في آخر الدعوة وكانت قد اغتنت الدولة، حزن بعضهم فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: إن شئتم أن تقولوا أتيتنا طريدا فأويناك قلتم، وإن شئتم أن تقولوا أتيتنا قد خلت منك العصبة أو قد خلوت من العصبة فنصرناك قلتم وصدقتم وبررتم. فقالوا: يا رسول الله، المنة لله ولرسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحزنتم أن ذهب الناس بالشاء والبعير، أي بالأموال، ولم تذهبوا أنتم بشيء؟ أحزنتم أن أخذ الناس أموال الدنيا؟ ما ظنكم بمن رجع برسول الله؟ ألا يرضيكم أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس شعبا، أي طريقا، وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. أنتم شعاري والناس دثاري، أي أنتم إن كان هناك ملابس وثياب يلبسها الإنسان، ملابس الظاهرة وملابس باطنة، فأنتم ملابس الباطنة، أنتم الملابس التي هي تلاصق جسدي وبشرتي الشريفة، والناس هي الملابس التي في الظاهر والخارج. هذا الكلام من رسول الله للأنصار. وقع منهم موقعا لا يعلم مداه إلا الله، أخذ القوم يتباكون، وأخذ القوم ينظر بعضهم إلى بعض: رجعنا برسول الله، رجعنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحبة التي ظهرت في كثير من الصحابة، كيف ظهرت فيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد وجدوا في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا فيه النصرة، فهو ينصرهم في الحرب، يقول: كنا نحتمي برسول الله. وجدوا فيه المال لمن كان يأتي ويسأل النبي المال، إن كان فقيرا أو غنيا، حتى الأغنياء كانوا يأتونه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يطلبون منه. أتاه كبير قوم وسأل النبي مالا عليه الصلاة والسلام، وكان أتى كبير قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله مالا، وكان على الكفر، فلما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترى ما بين الجبلين؟ قال: نعم. قال: هو لك، قدره بعضهم بعشرة آلاف رأس من الغنم. رجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم، ائتوا محمدا فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قد أثر فيهم بكرمه، أثر فيهم بأخلاقه، رأوا منه ما لم يراه أحد، رأوا منه الشجاعة، ورأوا منه الكرم، رأوا منه التعظيم، كان يعظمهم، كان يحترمهم، كان يصفهم بالأوصاف اللائقة بهم. عثمان كان ذو النورين، أبو بكر كان هو الصديق، سيدنا عمر كان الفاروق، كان يصف بعضهم فيقول: أمين هذه الأمة، وآخر فيقول: سيف الله، وآخر فيقول: أسد الله، وآخر فيقول: أقرأهم أبي، ويقول عن سيدنا ابن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي سيدنا عبد الله بن مسعود. كان يعظمهم وكان يحترمهم، كان يعرف أقدارهم، فعرفوا أقداره صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا بلال، ما الذي حمله على الذهاب إلى الشام والهجرة من المدينة وعدم الرجوع إليها؟ إن الرجوع إلى المدينة كان يذكره بذلك الأب العظيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي احتضنه، الذي جعل أقدامه فوق المسجد، جعل أقدام بلال تعلو المساجد لتؤذن وتقول: الله أكبر، حي على الصلاة. هذا الذي فعله النبي معه والذي أكرمه به لا ينساه بلال. بلال إذا رجع المدينة فإنه يتذكر تلك البقاع وما كان في ذلك الحي من الأحباب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يحتمل بلال البقاء في المدينة بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب مهاجرا إلى الشام مع أن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون كما قال النبي، لكن قلبه لم يحتمل، قلبه الضعيف لم يستطع البقاء. هذا الذي يتكلم عنه الصحابة ويصفونه وينعتونه بالنعوت العظيمة الشريفة المباركة، عندما يسأل بعضهم فيقال كيف كان النبي، يقولون كان كالشمس التي تجري في الجبين عليه الصلاة والسلام. ما هذه الأعين التي تنظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا؟ كيف أثر فيهم كل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي جعل السيدة فاطمة التي كانت يقوم لها النبي فيقبلها بين عينيها إذا أقبلت عليه، ويبسط لها رداءه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادت أن تجلس إلى جواره، ويذهب إلى فراشها وعلي معها في الفراش فيرقد معهم ويدخل تحت الغطاء معهم بهذه المباسطة وبهذه الملاطفة وبهذه الملاعبة. هذا عندما فقدت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يضعوه في مرقده الشريف المبارك في مقامه في القبر، قالت أطابت نفوسكم أن تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أي ألسنة هذه التي تتكلم عن رسول الله؟ وأي نفوس هذه التي تشبعت بمحبة رسول الله؟ وأي قلوب هذه التي وصل إليها محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لكن الأعجب تلك المحبة التي أحبها أصحاب رسول الله الذين لم يلتقوا به إلا مرة، وأولئك الذين تبعوه ولم يلقوه أصلا من أتباعه، ومنهم نحن الذين زرعت محبته صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا. هذه المحبة التي زرعت في القلوب، ما الذي زرعها؟ أولئك الصحابة كان لهم سبب أنهم تعاملوا معه فرأوا، ولكن نحن ماذا رأينا؟ تلك المحبة الصادقة التي تنتقل عبر الأثير، التي تنتقل من البواطن الصادقة إلى البواطن المستقبلة، ذلك الحب الصادق من النبي عليه الصلاة والسلام للكون ولأصحابه ولأحبابه ولأتباعه وصل إلى البواطن عندما أحبهم أحبوه صلى الله عليه وآله وسلم. Thank you.